ثم قال فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة. قال فصل: والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. النساء يختلف منهن الصالحات، قال الله تعالى: فالصالحات زوجتك ذهبت تفسد بينهما كأنها جارتك، وهذا كله محرم ولا يجوز. المهم أن الصحيح أنه ليس له أن يمنعها من زواج أبويها إلا إذا خشي مفسدة. لماذا؟ لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن تمنع الزوجة من زواج أبويها أبدا. هذا لو تقول لأدنى واحد من العامة: هل هذا مقبول لديك ولا لا؟ ماذا يقول؟ لقال: إنه غير مقبول، فأين المعروف؟ لكن مع ذلك قال: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. قال: يستحب إذنه، أي استئذانه بدون أن يدع للثلاث مثله. الثاني حديث عمر بن عمر رضي الله عنه من السنه: اذا تزوج الفكره على الطيب اقام عندها سبعا ثم قتل. اما التعليم فلان النفس تتعلق بالذكر اكثر مما تتعلق بالذكر، ولان الذكر تستوحش من الزوج الجديد اكثر من الطيب. فمن اجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحدة عن البناء صار في جلد سبعة أيام كم سأستعب السكتب أولا بأيهم من جلد أولا. أقول بالنسبة للذكر هذا الحكم جميل والحكمة، هذا هو الدليل والحكمة. أما بالنسبة للسيد فلأن السيدة الرغبة فيها أقل، ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، ولهذا قال: وطيبا ثلاثة، وإن أحبت يعني الطيب سبعا فعل وقضى مثلهن من طواف. إن أحبت إذا كملت ثلاثة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن من طواف، يعني إذا حدث سبع يلغى قتله ويتبقى الباقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، وإيثر في الأول ثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقتل من باقي سبعا سبعا. لأن ابن سلمة رضي الله عنها لما مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقتل نسائه قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت تبعت لك وإن تبعت لك تبعت لنسائك. تخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يتبع لها وحينئذ يتبع للبواب. في الغالب أن المرأة تتختار الثلاث، الغالب تختار الثلاث، لأن إذا اختار الثلاث تحت ثلاث أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم. إلا لا، اللهم إلا إن كان يتحرك من العادة اللي فيها لها مدة ذي فهذا ليس من أحداث كثير، وإلا فإنها غالبا تختار الثلاث اللي يأخذ بها. فإذا أين من حكمة؟ لماذا لا نقول إذا تبقى لها يقضي لنسائه أربعا أربعا؟ لأن حقها ثلاث أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيح فإنه يقبل المسألة على الصلاة على أربعة. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء على الصلاة وكانت للصلاة في انتظار أن يأتي الزوج إلى الدنيا في قريب إلى الإيقاف، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محكمة. ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرض ما عليك البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا متسمية؟ إذا تم سبعا لها فيصير كل واحدة أربعة. فيكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا أربعة أربعة أربعة في ماذا للجريمة؟ إلا أنا ما يكون كل واحدة يوم يعني هو أربعة أو سبعة أربعة سبعة في يوم. إذا سبع لها قال لكل واحدة سبعة في يوم. لا يأخذ أن يقول أربعة في يوم متتابعة؟ إيه متتابعة نعم. سبعة في يوم متتابعة على من؟ على الزواج الأخير. إيه كان متتابعة. وأيضا يبدأ بالمواضع عليها الدور قبل الزواج الجديد. ثم قال فصل هذا فصل عقد المؤلف لنزوج المرأة. قال فصل والنزوج معصيتها إياه فيما يجب النساء تختلف منهن الصالحات. قال الله تعالى فالصالحات قانتات حاضرات للغيب بما حفظ الله. هؤلاء في أعلى ما يقوم منه من الصدق والأدب مع الزوج. في نساء بالعكس ينكره. النزول محفوظ من النفس وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحفوظ ظاهرة، لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعلى عليه ولا تقوم بحقه. طيب يقول النزول لم يستقبل الله من النفس وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم من مناسب إذا على نسبا فإنه يلبي. نعم. أما شرعا فيكون معصيتها إياه، معصيها بنفسه مضاف إلى فاعله، وإياه مفعول نفسه أي نصيحة الزوج فيما يجب عليها لا فيما لا يجب، ثم يجب عليها من حقوقها. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بمثيل، ولو صرحت بمعصيته ولو قال لها أريد منك أن تبسطي دلالك في السوق تبيعين لكانت لا يلزمه ولا لا؟ ما يلزمه. لو قال أريد منك أن تكوني قادمة عند الناس تحكمون الذي تكون على الفلوس يلزمه؟ لا يلزمه. إنما معصية أيات بين هذه عليه يقول مؤلف لأن لا تجيبه إلى الاستنفاع، لأن لا تجيبه إلى الاستنفاع أي استنفاع الدين أبدا لكم تجيبه. إذا طلب منها الزراف أبدا أو أراد أن يستمتع بها بالتفصيل أو غير السعادة هذه هنا شيء. وراه الإسلام المتقين إذا لا تجيبه إلى الاستنفاع أنها لو أبدا أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، إذا لو قال أرسل سيدي أطلب طعامي أنثى جراحي فإن ذلك ليس بمثل، وغير دليل على أنه لا يلزمه أن تحكم زوجها، والصحيح أنه يلزمها أن تحكم زوجها بالمعروف. ولهذا مر علينا في النص من حرمات النكاح أنه يجوز نكاح الأمد بحادثة ابنه. فدل هذا على أن من يقول النساء الخدمة خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح. فإذا لا تجد الاستنفاء أو إلى غيره مما يجب عليها الإجابة، أو تجيبه متبرمة. التبرم معناه التكافل، التكافل في الشيء. إذا باعها إلى ثلاثه كانت نطرح لأحد يزين شيء ما له داعي. نعم هذه كثير من الدنيا خالص ولكن ما تعينه نقول هذا مسيح إلا لا. طيب كذلك أيضا يجوز لكن يتكرها يظهر في وجهها الكراهة يرضوها جهل السن ويبدأ لهم تقول كلمات أيضا تكمله مهدمات له له كما اشتغل هذه الحقيقة أجابته لكن ما أجابته على وجه المفضل به الكمال الاستنكار حتى الزوج لا شك أنه يقول في نفسه أنا فقط إذا رأى منها أنها تعامل هذه المعاملة فهذا مسؤول لكن ماذا يصنع المقنع أرشد الله عز وجل إلى أن هذا الأمر له ثلاث مراحل بل أربع مراحل المرحلة الأولى واللاتي تخافون من جنودهن فغضبن هذه واحدة النعي ضغط وما يستر الوعد أن نذكرها بما يجب لها إذا أطاعت من ثواب الله عز وجل وبما يجب عليها من عقاب إذا خالفت ويعدها أيضا فيقول إذا فعلت هذا فعل سببا للبعض دائما وإذا كانوا أولادكم سببا لتسكت الإسرة ثم إنه إذا حصل التباهي منكم أحسن الفراق وإذا حصل الفراق يمكن لا تجدوا من يتزوجوا وما حصل ذلك من الأشياء التي تبين قلبها سواء كروارث مما يعود إلى عقاب الآخرة أو إلى وراء الدنيا المهم أنه يعد هذا ما يبين قلبها حتى تقوم بالواقع وإن باعها ثلاث فإنها قرر يتحول إلى المرتبة الثانية وهي يحضرهن في المراجع ولم يقل الله تعالى في الكلام لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهدر عقله فوق ثلاثة فقال في المراجع لأطلق عن يدعك ما قيده والمراجع تنهي ما تبيع والمراجع الفراش يعني ما تنمها سواء منك في الحجرة التي هي فيها أو منك في مكان آخر المهم أن لا تضاجعها نعم هذا المرتبة الثانية أما أن يجب هجرها في مرجع ما شاء وفي كلام ثلاثة أيام بدون زيادة ثلاثة أيام بدون زيادة ويدور هجرة كلام بدون بعيد شيء بالثلاثة فإذا كلم عليها فقد قال هذا لا يهدرها في المرجع ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبه أما في كلام فلا يزيد على ثلاثة أيام لا يكفيه مثلا أنه إذا كمل المستعد يجب أنه يزول كلامه عليها نعم هذا يزول هذا لأن الخطاب والخطاب يزول به هذا يقول أن فإن منها فإن أسرت ضربها لكن هذا الضرب مقيد بكيفيته وكميته أن كيفيته فقال ضربا غير مضرب فقال أنه مراجع يضربهن تضربهن الآه يطلقه ما فيها أهل مضرب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه غير مضرب أي غير شديد ومؤلم بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالخطبة ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك تضربوهن ضربا غير مدرب يكرر ضرب البلد نعم يكرر يعني إذا دعاها في الصباح في أية ضرب في الظهر أية ضرب في المساء أية ضرب نعم يكرر ما هو لأن متى يبدا المقتضي حتى يبدا المقتضى نعم نعم على كل حال هذا شيء له هذا شيء له جعل الله تعالى طيب أما العدد فإنه لا يزيد على عشر درجات العدد لا يزيد على عشر درجات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد فوق عشر أقوات إلا في حد من حدود الله فالحديث الصحيح وعلى هذا في هذا الضرب يكون في هذه المثابة غير المبرح في هذا عيد الكيفية، ولا زائد ولا عشرة في هذا عيد إلى الكمية. نعم. نعم. نعم. يكون الأخلاق كما كان يحتوى عن كلام كثيرا. يحتوى عن كلام كثيرا. أخلاق الحديث من أخلاق الإمام وغيره من الكرام. ويحتوى عن كلام كثيرا. ويحتوى عن كلام كثيرا. ويحتوى عن كلام كثيرا. قد يكون هذا في الكلام أكثر من هذا في المثل. من عشرة أو تسعة. لا عشرة. من عشرة فأقل. في كل مرة تسعة عشرة. في كل مرة. لا عشرة في كل مرة. يقول ما يقول يمكن. طيب هذه ثلاث مرات. كان هذا في المكان في الميرة. ما تجمع في الهيئة ولا تجمع قاتل ولا تجمع في الضرورة. لكن المحاكم يعني وضرب عن الهيئة. نعم. فهذا المحاكم. يعني المحاكم. يعني المحاكم الشرعي والمحاكم العلمي. طيب. فإن أسرت ولا نفع فيها الضرب. فمثل هذا لا بد ان يحتشفات بينهما. ولهذا ذكر الله المثل الرابع قال فما كان في هذا الغالي مثليلا ان الله كان عليهم كبيرا وان شفتم شقاق بينهما اذا فئت يعني مع الضرب يمكن يحصل الشقاق اذا حصل الشقاق رجعنا الى المثله الرابعه لكن المذهب تقديم بين الرابع والثالث بتقديم مثله وهي أنه يتقن هنا الحاكم إلى بند الثقة يشرف عليهما كل ما لبند الثقة يشرف عليهما يشرف عليهما لكن بهذه المسألة لا قد لها ليس في موضوع في القرآن ولا في السنة ثم إن إتقانها إلى فرد الثقة قد لا يخلق السرداد هل يجيب من غلاف الثقة إلى بيت الثقة الثقة ولا يجيب الثقة قد يكون عندهم ثم إن الغالب أيضا لا يجيب لأن هذه مسائل بيتية حتى لو كانت ثقة جنبهم يعني إيش هذا؟ إلا في رباح الصراخ وحمل سلاح ولا شيء يمكن ما يشبه هم يصلحوها ولا حاجة يمكن هذا عرض الصوت لكن على كل حال أن مثلا ما يحلو يقول من المختلف على هذا نقول قال أنه لا أن هذه المكتبة ما دام ليست في القرآن ولا في السنة إلا تعالى أحسن الحكيم نرجع إلى المثل الرابعة وهي قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا الكتاب يحتمل أنهم ولاة الأمور لأنهم هم اللي وجهوا لهم الأمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كتب عليكم الكتاب الكتاب دائما يوجه باختلاف الجنس لولاة الأمور بأنهم هم الذين يديرون الأمة ويحتمل أن يكون قوله ابعثوا عائدا إلى الحاكم ويحتمل أن يكون عائدا إلى أقاربهم لكن هذا قد يبعد بقوله حكما من أهله وحكما من أهلها إذا كان الكتاب في قوله تبعثوا حكما لقال حكما منكم نعم من بينكم انا اسال فيختار القاضي رجلين عندهما من العلم والثقه والمعرفه ما يؤثرهما من حكومه بينهما نعم من الزاد من اهلها ومن اهلهم واختير ان يكون من اهلهما لانهما اعرف بشؤونهما وأرفع قدوهما من الأجنبي فلذلك أمر الله تعالى أن يكون من أهله وأهله لا طيب مثل أبو الزوجة أصلح أنا أبو الزوجة وأبو الزوجة أصلح طيب أخو الزوجة وأخو الزوج وكذلك عما هما من أجنبه من الأجنبه وهذان غبران المقامان من قبل الحاكم حكما كما قال الله تعالى حكما وليس وكيليه خلافا للمشهور من المذهب المشهور انهما وكيلان فيوكل الزوج ويكتير الرجل يوكل الزوج صاحبه وهو يوكل صاحبها ولا يتصرفان إلا بإذن الزوج والزوجة، لأنهما يقولان. وفي الحقيقة أننا إذا قلنا بأنهما يقولان حالتنا لا يقولان، وأن الحاكم والحكم ليس وكيلا، ثم إذا قلنا يقولان قلنا ندور في حلقة المفرد، لأن كل من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامه هو الناصح الكامل فلا نستفيد. فالصواب ما بلغ عليه الآية الكريمة إنه من حكرين ولا يحتاج أن يبقى فيه يبرسان الوقت وينبران من المبدئ ويكون حق على من أكثر. وقد نبغ الله سبحانه وتعالى إلى الأمنية الطيبة في الحال فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا أراد الإصلاح كان الزوجان أو الحسنة فإن الله تعالى يوفق بينهما ويهديهما بما فيه الخير، إن الله كان عليما قديرا. هذان الحكمان إذا رأيا أن المصلحة في التفريق فرقا وفسق النساء التفاهم على طول التفاهم بينهما لو مرض الزوجة، إن رأيا أن التفريق بعوض يكون على أحدهما فلهما ذلك من زمان، فلا من أيضا الزوجة أم أيضا الزوجة. إن رأيا أن البقاء أصلح ببراهين تسلمها الزوجة أو يسلمها الزوج فعلى ذلك. المهم كلهما يريان بظلامنا وريانهم أصلح من جنب وتفريق بغير وبدون هذا، وبهذا تنحل المشكلة. بقي أمر ثالث دل عليه الحديث بل عليه السنة والقرآن، وهو إذا كانت المرأة تصرح بأنها لا تريد الزوجة إطلاقا لا بقليل ولا بكثير، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يلزم الزوجة بالمصالعة أو لا يلزم، ويصبح مسألة في هذا الدرس في باب الذي يليها. تقول كان المؤلف الآن فيما إذا خاف الزوج من سوء امرأته، من سوء امرأته فما الحكم إذا خافت هي من سوء امرأته؟ لأنه أحيانا يكون يسوء من الزوج يعبر عنه ولا يلبي طلبه الواجب عليه أو يلبي جراس المتفرغ وتفاصل ومن اشتفاق. نقول الله دائما هذا في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصطالحا بينهما في العهد. نعم أن يصطالحا لا تهي يقترنها لأنها لأجل ما تنسوه. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا يعني تغفى عليها ويستخدمها ويقول أنت مثلا أنت تسلقي وأنا مثلا في شريطة أو كذا وكذا وكذا، نعم أنا أشبه ذلك أيضا أنت عندي جاهلة وأنا عندي شهادة الدكتوراه وأنت ما تعرف أنت أنت الصيد أو ما تعرف أنت المقطع ما أشبه ذلك، لكن أو إعرارا يعبر عنه ما يكون بواجب بها لا في التراث ولا في هذا التراث، لا كأنه بذلك. الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما أن يصطالحا بينهما صلحا، أن يتصالحا هما بأنفسهما، ولو ذكر الله عز وجل هنا لا وعد ولا برد ولا هجر ولا حسنة، والحكمة في هذا ظاهرة جدا، لأن الأصل أن الرجل قوام على المرأة، الأصل إنه قوام على المرأة فقد يكون إراده من أجل إصلاحها ولتظنه قد أخطأ بخلاف العدل، ولهذا هنا يعظها ويهجرها ويهجرها، هنا دفع إذا يعرف هذا ويهجرها، ولكن لا بد من مصالحة يصالح بينهما صلحا. وفي هذه الحال إذا لم يمكن أن يتصالح فيما بينهما فلا حرج من أن يتبطل الأقارب، لا على سبيل الحكم ولكن على سبيل الإصلاح. ولهذا ما لكم الله من المشاكل ذكر الإصلاح ونجب إليه التقي والسلم الخير بالتقي. وهذه الجملة أو هذه كلمتين فقط السلم خير من خاصة بهذه القضية في كل شيء وهي من بلاغة القرآن، كل شيء يكون طريق السلم فهو خير، خير من المحاسة وهي من المحاسة من كان الإنسان يكون في شيء على صاحبه الذي غلبه وتكون صالحة تبلغ من النفوس والتاريخ. ولكن من ذلك أشار الله عز وجل إلى أن هذا السلم الذي هو خير إلى أنه قد يوجد فيه نوم وعائق ويحضر الأنفس الشح، يعني عندنا أن الحماس كلمات لبعض منهما فرد يحبون السلم لم يقول، لكن نفسه تشح النفس تقبل أن يهدى من حقه مهما كان عنه. ولكن على كل حال اللي عند الرعاة يهدى منه، فهذه الآن تنزل نفوذ المرأة ونفوذ الرجل، نفوذ المرأة كم مرة ثلاث مرات مرة والهجر والضرب والمحاكم بعد الحكمين وفرق ما بعد أننا نفوذ الرجل كما لقى الله عليه إلا طريقا واحدا يهدده. وفي قوله تعالى والرجل المدبر على المدبر فإن أطعنا كل فلا تدعو عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، كيفها في الحرمين من الرفع عز وجل، يعني لا عجب اطعنكم ورجعنا الى الصواب تذكرون هن ومرا وتقول فعلت كذا فعلت كذا او انا فعلت في كذا او ما اشبه ذلك مما يبعث الامور الماضيه، فلا تدعو عليهن سبيلا اتركوا كل مناسب ولا تجي بأبهانكم أبدا. وهذا من الحكمة، لأن كل إنسان يذكر ما مرى من مثل هذا الأمور ما يجد هنا إلا شقة جدا، إلا شقة جدا، فلا تدعو عليهم كبيرا إن الله كان عليهم كبيرا. الضرب يعني إذا كان